بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في الكلام على حروف الجر، وقد قرأنا في المجلس السابق الأبيات كلها وتم التعليق على كثير منها، وكان آخر ما تم التعليق عليه قوله رحمه الله وفي وقد يبينان طيب وزيد يعني اللام والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا. فلما ذكر رحمه الله معنى من معاني الباء وهو أو معنيين وهما الظرفية والسببية، ذكر بقية معانيها فقال بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي، يعني أن هذه المعاني تأتي لها الباء، فتأتي الباء للاستعانة بالباء استعن، وباء الاستعانة هي الداخلة على المستعان به في أداء الفعل، كقولك كتبت بالقلم، فالقلم هو ما استعنت به في هذا العمل وهو الكتابة، ومنه الباء التي في بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم. وعدي يعني أن الباء تأتي أيضا للتعدية، وذلك كقولك مثلا ذهبت بزيد إلى عمرو، ذهبت بزيد، فالباء هذه للتعدية يعني لتعدية الفعل اللازم، فالفعل ذهب لازم لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر، ومنه قول الله ذهب الله بنورهم. عوض، هذه الباء تسمى باء العوض، كقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي عوضا عن الهدى. وهل بينها وبين باء البدل فرق؟ هذا في خلاف يأتينا إن شاء الله. ثم المعنى الذي يليه الإلصاق، قال ألصقي، وهذا أشهر معاني الباء، أن الباء تأتي للإلصاق، ومنه مررت بزيد، ومنه على قول الجمهور وامسحوا برؤوسكم، فالمراد الإلصاق أي بجميع رؤوسكم. ثم قال ومثل مع، يعني تأتي الباء للمصاحبة، مثل مع، مثل مع، كقوله تعالى اهبط بسلام، يعني اهبط مع سلام، أي مصاحبا للسلام، اهبط مصاحبا للسلام. ومن، يعني أن الباء تأتي بمعنى من التبعيضية، وهذا كقول الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يشرب منها عباد الله. ومنه ما مر معنا في الدرس السابق البيت شربنا بماء البحر ثم ترفعت، يعني شربنا من ماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، أي من لجج. إذن معنا في هذا البيت حرفان بمعنى من، الباء ومتى، شربنا بماء البحر أي من ماء البحر ثم ترفعت متى لجج أي من لجج، فهنا حرفان بمعنى من. وعن، يعني أنها تأتي بمعنى عن، كقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع. ومنه أيضا فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. ومنه قول يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي وعن أيمانهم، فالباء بمعنى عن. وأنبه هنا إلى أن هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله إنما يتأتى على قول الكوفيين أن حروف الجر تتناوب، فكون الباء تأتي بمعنى من، الباء تأتي بمعنى عن، هذا يدل على تناوب حروف الجر، وهذا فيه خلاف، فالكوفيون يرون هذا، والبصريون أو جمهور البصريين لا يرون تناوب حروف الجر، وإنما يقولون الحرف له معنى معين، فإذا جاء ما يدل على أنه بمعنى غيره فنحن نسلك طريق التضمين أو نقول إنه مجاز. يعني يسلكون طريق التضمين، مثلا سأل سائل بعذاب واقع، الكوفيون قلنا يقولون عن عذاب واقع، الباب معنى عن. البصريون يقولون الفعل هذا سأل ضمن معنى فعل آخر يتعدى بالباء، مثل كذب مكذب بعذاب واقع، أي سأل مكذبا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا أبلغ، وهو قول حذاق أهل العربية، لأننا بالفعل الواحد سنحصل على معنى فعلين. والأمر سهل، مناقشة هذا إن شاء الله تأتينا في موضع آخر. الشاهد أن الناظم مشى هنا على طريقة الكوفيين، ثم قال على للاستعلاء ومعنى في وعن. هذه ثلاثة معاني لعلى، الأول الاستعلاء وهو أشهر معانيها، أولئك على هدى من ربهم، وتقول زيد على السطح فوق السطح، وتأتي بمعنى فين يعني للظرفية، كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها. وتأتي بمعنى عن، مثل لو عديت الفعل رضي بعلى، الأصل أن الفعل رضي يتعدى بعن، تقول رضي الله عنه، فإذا عديته بعلى فقلت رضي الله عليه، كما يقول الناس الله يرضى عليك، فعليك هذه بمعنى عنك، على بمعنى عن. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، فقال إذا رضيت علي، والمراد إذا رضيت عني بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. وسيعود إلى ذكر أن على تأتي بمعنى عن في البيت الذي يليه. ثم قال بعن تجاوزا عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى. هذه معاني عن، ذكر لنا ثلاثة معاني، التجاوز يعني المجاوزة وهو أشهر معانيها، أشهر معاني عن المجاوزة، كقولك مثلا انصرفت عن قرناء السوء، أي جاوزتهم. وتجيء بموضع بعد يعني بمعنى بعد، قال عما قليل ليصبحن نادمين، معناها بعد قليل ليصبحن نادمين، فعن بمعنى بعد. وتأتي بمعنى على عكس ما يعني مثل ما جاءت على بمعنى عن، كذلك عن جاءت بمعنى على، قال الله فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه على قول. ولهذا قال كما على موضع عن قد جعل، أي فيما ذكرناه قبل، وهذا لتتمة البيت، وإلا هو مفهوم مما قبله. إذن على تأتي بمعنى عن، وعن تأتي بمعنى على. ثم انتقل إلى معاني الكاف، فقال شبه بكاف، وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما. فأشهر معاني الكاف التشبيه، قال شبه بكاف، وهذا واضح، مثلا إنها ترمي بشرر كالقصر، وتقول زيد كالأسد، والجارية كالقمر، وهكذا. وبها التعليل قد يعنى، يعني أنها تأتي للتعليل، كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، يعني واذكروه لأنه هداكم. ومنه على قول، قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. الآن كما أرسلنا فيكم فاذكروني، أي لأن أرسلنا إليكم رسولا يتلو عليكم آياتنا فاذكروني أذكركم، فليكن ذلك سببا لذكري وشكري. فالكاف تأتي للتعليل، وتأتي زائدة، وقال وزائدا لتوكيد ورد، ومنه قول الله عند جمهور العلماء ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة للتوكيد، صلة وتوكيد، يعني أن المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فكأنك كررت الكلام. واستعمل اسما، يعني أنها تأتي أحيانا اسما بمعنى مثل، وقد قيل إن هذا هو أكثر ما تأتي له الكاف، هذا قاله بعض اللغويين، إن الكاف أكثر ما تأتي اسما. ومنه على قول ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء، والمراد بنفي مثل المثل نفي المثل، وهذا معروف من دروس العقيدة. ومنه قول العرب ما عاتب العاقل كنفسه، يعني ما عاتب العاقل مثل نفسه. الكاف هنا ليست للتشبيه، ما يصلح أن تقول الكاف للتشبيه، ولا يصلح تقول هنا الكاف زائدة، ما عاتب العاقل نفسه ما يتأتى المعنى، لكن المراد ما عاتب العاقل مثل نفسه. فالكاف في الحقيقة ما يعربها ما عاتب العاقل كنفسه، ما يعرب الكاف فاعل. طيب نفسه، منصوب محلا على أنه إيش؟ على أنه إيش؟ على أنه مفعول به، العاقلة مفعول به، خلاص مضاف إليه. طيب الآن كمثله، اجعل بدلها مثل نفسه، ما يعرب مثل نفسه، مثل فاعل ونفسي مضاف إليه، وهذه هكذا، ونفسي مضاف والها مضاف إليه. ثم قال لما قال واستعمل اسما، قال وكذا عن وعلى، يعني أيضا عن وعلى استعملا اسما، متى؟ إذا دخلت عليهما من، ولهذا قال من أجل ذا عليهما من دخلا. تقول مثلا جئت من عن يمينه، جئت من عن يمينه، كيف من حرف جر وتدخل على عن وهي حرف جر؟ قالوا لا، عن هنا اسم ومعناها جانب، جئت من عن يمينه أي جئت من جانب يمينه. وتقول نزلت من على السطح، نزلت من على السطح، فمن حرف جر، كيف تدخل على حرف الجر؟ قالوا على هنا بمعنى فوق، نزلت من فوق السطح. فإذا من عفوا عن تأتي بمعنى جانب، اسما بمعنى جانب، وعلى تأتي اسما بمعنى فوق، وهذا إذا دخلت عليهما من. ثم قال ومذ ومنذ اسماني، حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا، وإن يجرى في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن. رجع إلى الكلام على مذ ومنذ، وقد تقدم معنا أنه قال واخصص بمذ ومنذ وقتا. إذن مذ ومنذ لا يدخلان إلا على الأزمان، ولكن قد يكون ما بعدهما مجرورا، قد يكون ما بعدهما مجرورا، فهما حرفا جر، فهما حرفا جر، مذ يومين منذ يومين مثلا. وقد يأتي ما بعدهما مرفوعا، قد يأتي ما بعدهما مرفوع، فتقول مذ يومان منذ يومان، فهنا يعتبران اسمين، يعتبران اسمين. وماذا نعربهما؟ منهم من يقول نعربهما مبتدأ والخبر ما بعدهما، وهذا ظاهر النظم، لأنه قال حيث رفعا فنسب الرفع إليهما، والمبتدأ هو الرافع للخبر. ومنهم من قال بالعكس، يعني مسألة خلافية بين النحويين، منهم من قال بالعكس فيعرب مذ ومنذ خبرا وما بعدهما مبتدأ. طيب إذا جاء بعدهما فعل، قال أو أولي الفعل كجئت مذدعا، يعني فيعتبران أيضا أسماء إذا جاء بعدهما الفعل، جئت مذدعا، وهما هنا ظرفان، هما هنا ظرفان، جئت مذدعا ظرف، مذ ظرف متعلق بجئت، مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. طيب وهل يأتي بعدهما المضارع؟ لا، لا يأتي بعدهما المضارع، لا يأتي بعدهما إلا الفعل الماضي أو الجملة الاسمية. أعرفه مذ أنا صغير مثلا، أعرفه مذ أنا صغير، نعم جاء الفعل بعدهما. إيش بعد مذ؟ دعا، فعل هو المراد الذي بعدها، ولهذا قال أو أوليا الفعل، يعني أو تبعا بالفعل، تبعا بالفعل أي جاء الفعل بعدهما، فليس الكلام على الفعل الذي قبلها، مع أن الفعل الذي قبلها هو الذي ستكون متعلقة به، لكن المراد انظر ما بعدها، جئت، يعني الآن نحن ننظر ماذا بعد مذ ومنذ. إن كان فعلا فهما ظرفان، وإن كان اسما مفردا فننظر أهو مجرور أم مرفوع. إن كان مجرورا فهما حرف جر، وإن كان مرفوعا فهما إما مبتدأ أو خبر، وإن كان جملة اسمية فهما أيضا ظرف. واضح؟ مثل ما قلت أعرفه مذ أنا صغير، هذا خلاصة مذ ومنذ، واضح أو لا؟ ولهذا قال بعدها في بيان معناهما: وإن يجر في مضي فكمن. هما يعني إن كان ما بعدهما زمانا ماضيا فهما بمعنى من، ما رأيته مذ يومين أي ما رأيته من يومين فهما بمعنى من. وفي الحضور معنى في استبن، إذا كان ما بعدهما زمنا حاضرا مثل أن أقول ما رأيته مذ يومنا فهما بمعنى في، أي ما رأيته في يومنا. وهذا كله مر معنا في المتممة والقطر. ثم قال: وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما. انتقل هنا إلى الكلام على زيادة ما بعد بعض الأحرف. قال: زيد ما بعد من وعن وباء. إذن ما هذه قد تأتي زائدة بعد من وبعد عن وبعد الباء ولا تعوقها عن العمل. قال: فلم يعق عن عمل قد علم. مما خطيئاتهم أغرقوا، من خطيئاتهم، ما هذه زائدة صلة وتوكيد، وعن عما قليل كما تقدم، عما قليل ليصبحن نادمين. وبعد الباء مثلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. فلم تعقها عن العمل كما رأيت، وهذا أيضا مر معنا في المتممة. ثم قال: وزيد بعد رب والكافي فكف. زيد إيش هو؟ ما زيد لفظ ما بعد رب وبعد الكاف، فكف أي فكفها عن العمل. ربما يود الذين كفروا على قراءة الجمهور، وربما يود الذين كفروا، فما هذه كافة، ما كافة، ولهذا جاء بعد رب الفعل. إذن زال اختصاص هذا الحرف بالجملة الاسمية، ولهذا كفتها عن العمل. وكذلك بعد الكاف: كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. وقد يليهما وجر لم يكف، يعني قد تأتي ما بعد ربا وتأتي بعد الكاف ولا تكفها عن العمل، مثل ما مر معنا في المتممة أيضا: كما الناس مجروم عليه وجارم. كما الناس أي كالناس، والناس يستعملون هذا في بعض اللهجات العامية، يستعملون ما بعد الكاف ويجرون ما بعد الكاف. زال اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني زال اختصاصها بالاسم، عفوا زال اختصاصها بالاسم، فصارت داخلة على الجملة الفعلية. قال: وحذفت رب فجرت، يعني أحيانا رب تحذف فتجر يبقى عملها. وهذا الأصل أن حرف الجر إذا حذف لم يجر، الأصل أن حرف الجر إذا حذف لم يعمل، لكن هناك معنى مواضع يبقى فيها أو يذهب فيها حرف الجر ويبقى عمله، مثل رب، وهذا كثير في رب، لكن إما بعد بل أو بعد الفاء أو بعد الواو، والواو أكثرها. قال: وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. بعد بل مثل قول الشاعر: بل مهمه قطعت بعد مهمه. والفاء: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي، شواهد مرت معنا في المتممة. وبعد الواو قال: هذا شائع وهذا كثير، وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني. وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى، وليل كموج البحر أرخى سدوله، وهكذا. فالواو هذه واو ربا، كما أن الفاء التي ذكرت قبل فاء ربا، وبل أيضا بل المتعلقة بربا، والجر على الصحيح بربا، جر اللفظ هو بربا المحذوفة. طيب، هل هناك من حروف الجر أو هل يمكن أن يحذف حرف جر آخر ويبقى عمله؟ قال: وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وبعضه يرام طردا. يقول أحيانا يحذف حرف الجر ويبقى عمله في غير رب، ولكن هذا نوعان، مضطرد وغير مضطرد. المضطرد يعني القياسي، يمكن أن تقيس عليه، وهذا له مواضع، منها لفظ الجلالة الذي في القسم مثل الله لأفعلن، هذا مسموع عن العرب، فالله لأفعلن الخير مثلا، الله يعني بالله، أقسم بالله لأفعلن كذا. ومن المواضع أيضا إذا كان حرف الجر قد دل عليه بالسؤال، كان يقول لك قائل في أي مدينة تسكن، فقلت صنعاء، التقدير في صنعاء مثلا، فهنا حرف الجر مدلول عليه بالسؤال، فهذا موضع قياسي. ومنه أيضا حذف لام التعليل قبل كي التي درسناها في النواصب، أو التي ندرسها في النواصب، فهذا موضع قياسي. ومنه ما مر معنا عجبت أن يدو، تذكرون هذه؟ عجبت أن يدو، يعني عجبت من أن يدو. وقد يكون سماعيا، وذلك في يعني مما يحفظ ولا يقاس عليه، ليس له موضع معين. ذكروا أن رؤبة الراجز قيل له كيف أصبحت، فقال خير والحمد لله، كيف أصبحت، فقال خير والحمد لله. خير هذه بإيش جرها؟ بحرف جر محذوف، إما على خير أو بخير، يقدر إما على خير أصبحت على خير، أو أصبحت بخير والحمد لله. فهذا سماعي لا يقاس عليه، يعني ليس لك أن تحذف أي حرف جر في أي موضع وتقول قد سمع قولهم خير والحمد لله. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. نكتفي بهذا، وإلى هنا.